أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء ذات الحبك. وأقسم الله بالسماء ذات الشكل الجميل المحكم المتقن. إنكم لفي قول مختلف. إنكم أيها الكفار لفي قول متناقض في كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم تثبتوا على قول. يؤفك عنه من أفك. يصرف عن الانتفاع بالقرآن واتباع الرسول من صرف الله قلبه عن الإيمان بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وصرف عن فهم براهين الله والانتفاع بحججه فلم يهتدي. قتل الخراصون. قتل الكذابون أهل الظن والريب والوهم في الحق. الذين هم في غمرة ساهون. الذين هم في رجة وظلمة من التكذيب والكفر، مستمرون في الغفلة، متمادون في الغواية. يسألون أيان يوم الدين. يسأل الكفار تكذيبا واستبعادا متى يوم القيامة الذي يقع فيه حساب الناس. يومهم على النار يفتنون. يوم الحساب هو يوم يعذب الكفار بالنار ويحرقون فيها. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ويقال للكفار في النار: ذوقوا هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به في الدنيا وتستبطئونه. إن المتقين في جنات وعيون. إن الذين اتقوا ربهم بفعل طاعته واجتناب معاصيه في بساتين كريمة وحدائق عظيمة وعيون ماء عذب جارية. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تفضل عليهم بأنواع المسار وأصناف النعيم ومختلف ما أحبوا. إنهم كانوا قبل هذا النعيم والتكريم محسنين في الدنيا بعمل الطاعات وترك المحرمات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كان هؤلاء الأبرار لا ينامون من الليل إلا قليلا، يصلون لربهم ويدعونه ويستغفرونه وهو التهجد. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي وقت السحر قبل الصبح يستغفرون الله لذنوبهم، والأسحار أفضل وقت لاستغفار الأبرار. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموال الأبرار حق وصدقة نافلة لمن سأل من المحتاجين ولمن منعه الحياء من السؤال. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض براهين ظاهرة وآيات باهرة يستدل بها الموقن على قدرة الله ووحدانيته فيزداد يقينا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي خلق الإنسان براهين على عظمة الله وقدرته وحسن إتقانه تدل على وحدانيته، فإن من تفكر في خلقه انبهر من عجيب قدرة الباري وازداد إيمانا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزق الناس مما كتبه الله وقدره في اللوح المحفوظ، ومما وعد الله عباده من ثواب وعقاب وخير وشر وسراء وضراء، كل ذلك مسطر مقدر. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الله بذاته الجليلة تقدست أسماؤه أن ما وعد الله به حق لا شك فيه، واقع لا راد له، فهو مثل نطقكم بالكلام الذي لا تشكون فيه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل جاءك أيها الرسول خبر ضيوف إبراهيم عليه السلام الكرام على الله الذين وجدوا الكرامة عند إبراهيم؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. يوم دخلوا على إبراهيم في بيته فسلموا عليه فرد عليهم بالسلام ولم يعرفهم فهم غرباء عليه. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فمال إلى أهله مستخفيا فأخذ عجلا سمينا فذبحه وأنضجه. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأتى بالعجل فوضعه بين أيديهم ورحب بهم متلطفا وقدمهم على الطعام قائلا ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فلما أبصرهم إبراهيم لا يأكلون طعامه وجد في نفسه خوفا منهم، قالوا له لا تخف منا فنحن رسل من الله، وبشروه بولد سوف يكون عالما بدين الله وهو إسحاق من زوجة إبراهيم سارة. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فلما سمعت سارة بشارة الملائكة لإبراهيم بولد منها جاءت إليهم وصاحت صيحة وضربت وجهها تعجبا من هذه البشرى وقالت كيف أنجب ولدا وأنا عجوز كبيرة وعقيم لا ألد. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالت الملائكة لسارة هكذا قال ربك وقدر ذلك كما بشرناكم، والله قادر على كل شيء لا يعجزه أمر، إنه حكيم في تدبيره وقضائه، يضع الشيء في موضعه، عليم بمصالح العباد وما ينفعهم.